بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله: فصل. جرح حربيا أو مرتدا أو عبد نفسه فأسلم وعتق ثم مات بالجرح فلا ضمى. سيتكلم الشيخ في هذا الفصل عن الجراحات التي تكون في أولها غير مضمونة، هل تنقلب بتغير الحال في الانتهاء؟ حال الشخص سينتقل من شيء إلى شيء آخر، من الجراحة إلى الموت، فهل العبرة بالجراحة أم العبرة بالموت؟ عندنا قاعدة نطبقها الآن على هذا البحث: كل جرح أوله غير مضمون لا ينقلب مضمونا بتغير الحال في الانتهاء. جرح حربيا، عندنا المجتمع ينقسم إلى قسمين، إما مسلم وإما حربي. هذا الحربي مثلا الآن واحد عندنا من إسرائيل وواحد من بلاد المسلمين، جرح هذا المسلم هذا اليهودي الحربي، عند ذلك بعد الجراحة أسلم هذا اليهودي، عندما أسلم مات بعد ذلك، يعني مات ما بين جرح قبل الإسلام ومات بعد الإسلام. أو مرتدا، قلنا في الدرس الماضي مرارا: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. هذا المرتد عندما جرحه كان هدم، لكنه بعد ذلك عاد إلى الإسلام ثم مات بعد ذلك بسبب تلك الجراحة. كذلك جرح عبد نفسه، فكان عبدا، والإنسان السيد لا يحاسب بعبده، فالذي جرى على هؤلاء الثلاثة قال: فأسلم وعتق ثم مات. جرح حربيا فدخل في الإسلام، أو مرتدا عاد إلى الإسلام، أو عبد نفسه فعتق وصار حرا ثم مات بالجرح الذي جرح به سابقا. عند ذلك يعني هؤلاء ما ماتوا موتا طبيعيا، وإنما أدى سراية الجراحة هي التي أدت إلى الموت. هل تجب عليهم ضمان؟ هل يجب عليهم دية؟ لا يجب عليهم شيء، فلا ضمان، لأنه لا يسمى في البداية اعتداء. عندما جرح الحربي هذا واجب عليه، عندما جرح المرتد هذا واجب عليه، عندما جرح عبد نفسه هذا لا يقاصص به. وقيل تجب دية، يعني هم يقولون إذا استقرت الجناية بذلك فعليه دية مخففة، لكن الفتوى على الأمر الأول. ولو رماهما فأسلم وعتق، نستطيع أن نفهم من المفعول رماهما فأسلم وعتق، يعني رمى كافرا هذه بصفة معينة، وعتق عند ذلك فخرج، يعني هذا العبد الذي كان قد رماه في حال العبودية فلا قصاص. رماهما هذا عندما رمى إنسانا ليس مسلما، فهل المسلم يقاصص بالكافر؟ لا يوجد مكافأة ما بين المسلم وما بين الكافر. هل يقاصص ما بين العبد والحر؟ لا، عندما رماهما فهذا كان حرا، هذا كان مسلما، هذا كان كافرا، هذا كان حرا، هذا كان عبدا. والدليل على ذلك أنه قال: فأسلم الكافر يعني، وعتق العبد، عند ذلك فلا قصاص. والمذهب وجوب دية مسلم مخففة على العاقلة. حال الإصابة عندما يصيب الإنسان المسلم مثلا ذمية فماذا عليه؟ ليس هذا حربيا، عليه مثلا ثلث دية المسلم. في حال الإصابة هل نقدر الدية في حال الإصابة أم في حال السراية؟ لا، في حال الإصابة، ولذلك يجب عليه ثلث الدية فقط. وبالنسبة لهذا العبد كذلك له طريقة في مسألة حساب ديته، والأصل أن يحسب هذا الإنسان فيه القيمة، لكن عندما دخل في الإسلام ننظر كم يدفع لسيده لو كان قد أصابه في حال عبودية. والمذهب وجوب دية مسلم مخففة على العاقلة، ومعنى مخففة أي مخمسة، ومعنى مخمسة أي مقسومة إلى خمسة أقسام، بنت مقاض وبن لبون وبنت لبون وحقة وجزعة، خمسة أقسام. أيضا من كل واحدة 20، أيضا مؤجلة إلى 3 سنين، وليست على القاتل وإنما هي على عاقلته، على أسرته، يعني الأغنياء والذكور منهم والبالغين إلى 3 سنين. ولو ارتد المجروح ومات بالسراية فالنفس هدر. الآن العكس، كنا نقول إن المجروح كان حربيا وبعد ذلك أسلم، الآن المجروح مسلم وبعد ذلك خرج عن دين الإسلام بعد الجراحة ومات على ردته. الذي يموت على الردة هل فيه دية؟ بالأصل هو مهدور الدم. ومات بالسراية فالنفس هدر. نعم. ويجب قصاص الجرح في الأظهر يستوفيه قريبه المسلم. عندما جرحه كان مسلما، وفي الإسلام يوجد قصاص. مثلا سنأتي إلى نوع كل جرح من الجراحات فنعلم ماذا يكون فيه، هل يوجد فيه جرح بجرح أم يوجد فيه مقدار من الإبل أو فرق في القيمة إن كان عبدا، سيأتي هذا مفصلا إن شاء الله تبارك وتعالى. ويجب قصاص الجرح في الأظهر يستوفيه قريبه المسلم، لأن مثل الجراحات في هذه الحالة عندما كان مسلما كان قد وجب على المسلم أن يدفع له هذه القيمة بالنسبة لقصاص الجرح. فأحيانا نقصد بالجرح هنا، أحيانا مثلا يضربه على رأسه فيجرح له رأسه فيظهر عظم الرأس، فهذه تسمى الموضحة، والموضحة فيها 5 من الإبل. كذلك من الممكن أن يقطع طرفا له، فالطرف الذي له ما هو؟ إن قطع طرفا كان هذا الطرف لا عدد فيه، يعني ما في غير عدد واحد، كاللسان مثلا، عند ذلك فيؤخذ منه دية كاملة. وإذا تعدد هذا الطرف كاليدين ففي كل قسم نصف، وإذا صار 3 كالأنف ففيه عبارة عن منخرين ومار ففي كل طرف ثلث، وإذا كان من 4 كالأجفان ففي كل جفن ربع، وإذا كان 10 كالأصابع ففي كل أصبع 10، وهكذا. فإن اقتضى الجرح مالا وجب أقل الأمرين من أرجه ودية وقيل أرجه. يعني إذا كان هذا الذي اعتدى عليه وجرحه يقتضي مالا، مالا ننظر، يعني مسألة المال إذا كان حرا فإننا نقول إن الدية تقسم على عدد الأطراف التي تكون من هذا الجنس، فمثلا ديته 100 أزال له جفنا، عنده أربع أجفان، في كل جفنة 25، 25 في كل جفنة. نعم. طيب الآن العكس، كان عبدا، العبد، ننظر في هذه المسألة، يا ترى عبد قنع جفنه ونفس العبد لم يقلع، كم قيمته قبل القلع وكم قيمته بعد القلع؟ هذا يسمى الأرش، النقص. فنتصور عبد مقطوع اليد وعبد سليم، كم قيمته سليمة وكم قيمته مقطوعة اليد؟ إذا نحن نوجب أقل الأمرين. إذا كانت له دية، كم ديته مثلا؟ قالوا ديته، لنفترض في المال الآن نقدر، ديته 1000 دينار ذهبية. الآن قطع طرف، الطرف هو يد مثلا 500 دينار، لأن اليد عبارة عن يدين، وهذا بالنسبة للدية. الأرش قيمته بدون يد 1000، ومع اليد قيمته بدون قطع 1000، وقيمته بعد القطع 750. الآن أيهما أخف؟ ما هو الفرق؟ الأرش 250، ماذا ندفع؟ ماذا نطلب من الجاني أن يدفع؟ أن يدفع 250 أم 500؟ الأقل من الدية والأرش، الأقل 250، عند ذلك هذا يدفع. وقي وجب أقل الأمرين من أرشه ودية، وقيل أرشه وقيل هدر. يعني ننظر نحن إلى مسألة القدر، إذا نظرنا إلى النتيجة، جراحة سرت فأدت إلى القتل، والقتل تابع للنفس، فإن كانت النفس السابقة مهدرة فالقتل مهدر، وإذا كانت النفس السابقة لها قيمة عند ذلك يأخذ إما الدية وإما الأرث بحسب حاله. ولو ارتد ثم أسلم فمات بالسراية فلا قصاص. الآن لو ارتد المجروح، الآن عندما كان مسلما جرحا ثم بعد ذلك، الآن وجب عليه، وجب علينا أن نعطيه هذا بدل هذه الجراحة، لكنه ضيع حق نفسه عندما ترك الإسلام واعتنق الكفر بالردة، فصارت نفسه معرضة للهدر والموت حتى لو لم يكن مجروحا في هذه الحالة، لكن الجرح الذي جرحه في الإسلام ثم ارتد وهو مجروح ثم سرى به الجرح ثم مات بعد ذلك سراية من الجرح، فهل يوجد قصاص؟ فلا قصاص. وقيل إن قصرت الردة وجب، يعني قصرت الردة بمعنى أن الجرح الذي أثر عليه لم يمضي فيه يعني زمن طويل، بل إنما كان هذا السبب بسبب الجرح، معنى ذلك ما حكم عليه بعد ذلك، ربما يستتاب في هذه الفترة. نعم. أما إن طال الأمر فلا يجب قطعا على هذا القول. وتجب الدية وفي قول نصفها، وتجب الدية إذا كانت الجراحة والموت عندما يكون معصوما، يعني لا يهمنا مثلا جرح في حال الإسلام وارتد ثم عاد فمات مسلما، الآن هل تجب الدية؟ نعم، لأنه في بدايته، في بداية الجرح كان معصوما وفي نهايته كان معصوما، والقاعدة التي قلنا فيها كل جرح أوله غير مضمون لا ينقلب مضمونا، وهذا الجرح في أوله كان مضمونا وفي آخره كان مضمونا، لذلك يجب دفع الدية. وتجب الدية وفي قول نصفها، يعني إذا قلنا هذا الإنسان تردد بين حالين، حال الإسلام وحال الكفر، في حال الإسلام كان مضمونا وفي حال الكفر كان مهدورا، عند ذلك حال الكفر كله هدر وحال الإسلام كله معصوم، عند ذلك ماذا يجب من الدية لو وزعناها؟ يجب النسك. ولو جرح مسلم ذميا فأسلم أو حر عبدا فعتق ومات بالسراية فلا قصاص. جرح مسلم ذميا، جرح الذمي حرام، لهم ما لنا وعليهم ما علينا، اعتداء. لكن نحن قلنا إذا كان الآن المعتدي أعلى درجة من المعتدى عليه، هل يوجد فيه قواد؟ لا يوجد. هل نسلم المسلم ليقتل بالذمي؟ لا، لا يقتل مسلم بكافر أيا كان. ولذلك لكن الذمي معصوم بذمته معنا. نعم، فأدى هذا، جرح المسلم ذميا فأسلم الذمي أو جرح الحر عبدا فعتق العبد. في الأصل الحر عندما جرح العبد هل يقتل به؟ لا يقتل في مذهبنا الحر بالعبد، لكن لا تضيع الحقوق. ومات كل منهما بالسراية، مات المسلم هذا الذمي الذي أسلم بسراية الجراحة، ومات العبد الذي عتق بسراية الجراحة. عند الموت كان كل من الذمي ومن العبد مسلما. في هذه الحالة ماذا نفعل؟ هل العبرة في وقت الجرح أم في وقت الموت؟ لا، في وقت الجرح. لذلك نقول افترض الآن جرحه ذميا ومات وهو ذمي، فنقول تجب دية. هذه الدية لما انتقل إلى الإسلام كان مضمون الدية في أولها وكان مضمون الدية في آخرها، رفعنا عنه مسألة القواد وبقيت الدية. نعم، وتجب دية، دية مسلم، وهي لسيد العبد. نعم، العبد عندما يصبح حرا لو مات وترك مالا فهذا المال لمن؟ ليس له ورثة، لسيده. الآن مات العبد وله دية، لمن؟ هذه الدية من يطالب بها؟ يطالب بها السيد. نعم، كذلك بالنسبة للذمي، طبعا ربما تساوي قيمة هذا العبد وربما تكون أنقص من قيمته. نعم، ولو جرح مسلم ذميا فأسلم أو حر عبدا فعتق ومات بالسراية فلا قصاص، فلا قواد يعني. وتجب دية مسلم وهي لسيد العبد، فإن زادت على قيمته فالزيادة لورثته، لأن الولاء إنما يكون بهذه القيمة، فبعد ذلك ما زاد بعد ذلك الزيادة وجبت بسبب العبودية أم بسبب الحرية؟ بسبب الحرية. عند ذلك نقول الباقي يأخذه الورث، فإن زادت على قيمته فالزيادة لورثته. ولو قطع يد عبد فعتق ثم مات بسراية فللسيد الأقل من الدية الواجبة ونصف قيمته. قطع يد عبد، لو قلنا نريد أن نحاسبه الآن، ماذا سيحاسب هذا السيد هذا القاتل؟ فيقول أنت قطعت يد العبد، إذن لا بد أن نأخذ منك الأرش الذي حصل في العبد، هذا النقص. نعم، لكنه بعد الجراحة جعله حرا لوجه الله، كيفما كان، نذرا، كفارة، تبرعا، كيفما كان، فعتق ثم مات. طبعا في مسألة النذر صحيح، أما في مسألة الكفارة فلا يصح إلا عبد مسلم قادر. هذا العبد على ماذا؟ على العمل، فقطع طرفين لا يصح أن يكون كفارة. ولو قطع يد عبد فعتق ثم مات بسراية فللسيد الأقل من الدية الواجبة، قلنا تجب فيه دية مسلم لأنه عند الموت وجبت الدية، لكن العبد سيد ماذا تعلق فيه أثناء الجراحة؟ تعلق فيه نصف هذه الدية. يعني هذه المسائل قد يقول بعض الناس لا يوجد عبيد، لماذا ندرسها؟ أمر بسيط جدا، لو فعل هذا بحيوانه الآن، فماذا يجب على الجاني في هذا الحيوان؟ أفلا يجب نقص القيمة؟ جرح فرسا، وعندما جرح الفرس بعد ذلك هذه الجراحة كم تنقص الفرس؟ كذا وكذا، فتجب عليه. فدائما العبد متردد بين أمرين، ما بين الحيوانية وما بين الإنسانية. فكل المسائل التي تتعلق بالعبد إن قارناها بإنسانه استفدنا منها من ناحية الحرية، وإن قارناها بحيوانه استفدنا منها من ناحية الحيوانية. لذلك دراسة هذه الأمور تفيد ولا تضر أبدا. نعم. وفيها حفظ للشريعة أيضا، لا يدري الإنسان ماذا يحدث في المستقبل. ولو قطع يد عبد، طبعا ليس اليد فقط، من الممكن قطع أذنه، فقع عينه، قطع لسانه، جذع أنفه، كل ذلك يحتمل. فعتق ثم مات بسراية، فللسيد الأقل من الدية الواجبة ونصف قيمته. الأصل له نصف القيمة، ولما كان له نصف القيمة في هذه الحالة فإننا نقول ربما أخذوا الدية والدية أقل من ذلك، فإذا كانت الدية أقل من ذلك فيأخذ الأقل من الأمرين، وإذا كانت القيمة أكثر فدائما ننظر إلى الأقل من القيمة، من نصف القيمة ومن الدية. وفي قول الأقل من الدية وقيمته، ولو قطع يده فعتق فجرحه آخران ومات بسرايتهم فلا قصاص على الأول إن كان حرما ويجب على الآخر. الآن لو قطع شخص يد، الآن يد عبد، فعتق هذا العبد صار حرا، فجرحه آخران اعتدوا عليه في حالة الحرية ومات بسراية الجراحة فلا قصاص على الأول. نعم. إن كان حرا ويجب. لماذا لا قصاص؟ أي لا تقطع يد بيد لعدم التماثل. لكن هل يدفع نصف القيمة؟ نعم يدفع نصف القيمة. ومات بسرايتهم، مات حر بسراية جراحة فعلها من؟ أحرار بحر. فهل يعاقبون على ذلك؟ وهل يقاصصون فيه؟ نعم. لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به. بعد ذلك قال فصل: يشترط لقصاص الطرف والجرح ما شرط للنفس. نعم. نحن عندما نقول يشترط لقصاص الطرف عندنا أشياء، هذه الأشياء هل نقتص من مجنونة؟ هل نقتص من صبية؟ ولكن ممن نقتص من بالغ عاقل. أما إذا كان هؤلاء يجب أن يكون هذا معصوما. يشترط لقصاص الطرف، الطرف يعني يد، رجل، أذن، أي شيء أطراف. الجرح موضحة مثلا هاشمة إلى غير ذلك، ما شرط للنفس. ولو وضعوا سيفا على يده وتحاملوا عليه دفعة، وضعوا يد وبعد ذلك هذا السيف اجتمع عشرة، وبعد ذلك عدوا واحد اثنين ثلاثة قطعوا معه، في كل لو كان كل واحد منهم يضغط نفس الضغطة لقطعت اليد مثلا، وتحاملوا عليه دفعة فأبانوها، يعني قطعوا بانت قطعت انفصلت، فأبانوها قطعوا من الجميع، قطع الجميع. طب هذه يد واحدة، كما أن الإنسان المقتول كان واحد والقاتل متعدد، فمات فنقتص من جميع القتلى بواحد، كذلك نقتص من جميع الذين قطعوا أيضا بواحد. وشجاج الرأس والوجه عشر حارصة. نعم. إذا حارصة، هذه الأولى حارصة. طبعا في عنا الوجه غالبا، والرأس لا يوجد فيه تحت الجلد ما يسمى باللحم، يعني مباشرة أي جرح تفعله أنت في الجبين ترى العظم من تحته، في الرأس يرى العظم من تحته، فهذه تسمى حارصة. هذه الحارصة فهي كالذي شقت الجلد لكنها لم تظهر العظمة، نعم، يعني كأنها وصلت فقط إلى قشرة الجلد ولم ينتزع هذا الجلد ولم يفرق على بعضه البعض، فهذا شقت الجلد ولم تفرقه، نعم، فيها عشر من الإبل، نعم. قال ودامية تدميه، يعني في بالأصل أحيانا في جرح يعقبه سيلان، وهذا عقبه سيلان من الدم. وباضعة تقطع اللحم، مجرد ما رأينا أن اللحم ينقسم إلى قسمين، أما المتلاحمة فهي كأن غرز شيئا وبعد ذلك غاص فيه اليد الجارحة. وسمحان تبلغ الجلدة التي بين اللحم والعظم، يوجد قسرة ما بين اللحم والعظم بلغتها، أما إذا قطع هذه القشرة ثم بعد ذلك ظهر العظم فهذه تسمى الموضحة، توضح العظم. وهاشمة يعني يضربه، فيقول الأطباء اليوم هذا كسر متبدد، يعني فيه أجزاء تهشمت مع بعضها البعض. ومنقلة يعني نرى أن اليد مثلا بعد كسرها يصيبها قصر، تبدد العظم فكان على سوية واحدة بعد ذلك نزل العظم فاشتدت العضلات على بعضها فانتقل العظم من مكان إلى مكان، وهذا ما أدى إلى انكماش العضلات. ومأمومة تبلغ خريطة الدماغ، يعني تدخل من الجلد إلى العظم، فمثلا لو ضرب يعني بعض الناس شيء بحديدة في رأسه فكسرت جمجمة الرأس وخر، هذه تسمى مأمومة. ودامغة تخرقها، يعني تدخل، وهذه غالبا إذا وصلت إلى داخل الدماغ تؤدي إلى الوفاة. ويجب القصاص في الموضحة فقط، يعني كل هذه الأشياء لو أردنا أن نفعلها في أيدينا لا نستطيع، لكن الموضحة التي ظهر العظم نأتي إلى جراح، كانوا سابقا يأتون إلى حلاق يعني لأنه يعني ماهر في مسألته، وهو الجراح كان في ذلك الوقت في استخدام الأدوات، فيشق الجلد حتى يصل إلى العظم، عند ذلك هذه ترسم بطولها، لا يهمنا الرأس كبير صغير، ما هو الحجم الذي مثلا 5 سنتيمتر، تعلم بدايته من كذا إلى 5 سنتيمتر، يشق حتى تظهر تلك العظم تماما، فهذا فيه قصاص. وقيل وفيما قبلها سوى الحارصة، نعم. بعد ذلك الآن لو أوضح في باقي البدن أو قطع بعض مارن أو أذنه ولم يبينه وجب القصاص في الأصح، هذا سنتكلم عنه في الغد إن شاء الله، لأنه يوجد فيه تفصيل دقيق في الشريعة الإسلامية، والحمد لله رب العالمين.